إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هذا مرحلة الإيمان. الإنسان المؤمن إنما يكون مؤمنا إذا اعتقد فيهم هذا المقام، مو أنه خليفة بلا فاصل بعد رسول الله، قل لا يكون خليفة بلا فاصل بعد رسول الله، مو مقام الإمامة هذا. الذي يميزهم عن غيرهم هو ماذا؟ هو مقام إمامتهم التكوينية. نعم لازمها مقام إمامتهم الظاهرية والتشريعية، بلي مسلم هذا يقينا هذا أفضل، ولكن لو نفس الناس منعوا هذه الرحمة هم يبتلون. هذا من قبيل أنه أستاذ يأتي هنا يريد يخدم الطلبة ولكن الطلبة ما يحضرون درسه، من يخدم الطلبة؟ هؤلاء عندما لم يأتوا إلى أئمة أهل البيت لينصبوهم على أنفسهم خلفاء ظاهريين، من الذي خسر؟ هم خسر. وإلا لا يضرهم من منعهم شيء، ولا ينفعهم من اتبعهم شيء. هذا مقام الإمامة التي يجب على الإنسان المؤمن أن يعتقد بها لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذه موجودة أولا وبالذات، مقام الإمامة أولا موجودة أولا وبالذات في مقام الخاتمية، في مقام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إمام الأئمة، وهو إمامهم، يعني وهو الذي أوصلهم إلى المطلوب. احفظوا هذا. فلهذا عندما تأتي أنت إلى مقام الولاية، مقام الولاية المطلقة، مقام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما تقيسه إلى الآخرين أو هو يقيس نفسه إلى الآخرين، تجد أصلا ماكو حاجز يحجزه، يقول ما يشاء. ولكنه عندما يأتي إلى مقام الخاتمية، بعد دليله إلى الله، إمامه إلى الله، يقول أنا عبد من عبيد اللهم صل على محمد، حتى يتضح بأن هذه مو قضية تشريفات وقضية خب التي جرى رسول الله، ما يصير واحد ما يعترنا، مو هذه قضية أمور واقعية تكوينية حقيقية، سنن الله في خلقه اقتضت أن تكون كذلك. هاي مقام التابعية، مو قضية مقام أنه حتى الله اعتبر هذا أنا لابد أكون مطيع، لا مو هذه القضية. نعم هذه من ظواهر ومن متفرعات تلك الحقيقة، أن الإمامة حقيقة لمقام الخاتمية، وهو إمام الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهكذا عندما تأتي بالنسبة إلى كل إمام سابق، بالنسبة إلى الإمام ماذا؟ اللاحق له. حتى مما يتضح لك بعد مع وجود الإمام السابق، الإمام اللاحق إمام أو ليس بإمام؟ احفظ هذا النهار. بعد الإمام يا إمامة، يعني إمامة التكوين، يعني الواسطة، واسطة الفيض. واسطة الفيض لمن؟ للسابق. وهذا ماذا؟ وهذا إمام لو مأموم؟ الإمام اللاحق شو يصير؟ مأموم. فلهذا عندها تفهم تلك الروايات، حتى أنت من أنا أبين القواعد، علينا إلقاء الأصول، أنت روحوا للرواية، روح للرواية، شوف هذاك الوقت تفهم بأنه لماذا الإمام يقول إذا مات الإمام الذي هو قبل في القبل أو استشهد، يدخلنا نوع من الرهبة والخشوع لم يكن قبله، لأنه في مقام جديد تكويني جاءه، وهذا المقام التكويني يستلزم ماذا؟ درجة من العبودية والخشوع والخضوع غير تلك الدرجة التي قبل الإمام. هذه مظاهرها وين تظهر؟ تظهر في الأمور التشريعية، أن الإمام لا يغسله إلا إمام. هذه صحيحة وحكم تشريعي، يعني مو أنه جنابك إذا أردت أن تغسل يعني إيدك تصير مشلولة ما تقدر تغسل، لا مو هالشيء. هذه مظاهرها تريد أن تبين لنا هاي الحقيقة، ذيك الحقيقة التكوينية وين تظهر؟ تظهر في الأحكام التشريعية. مظاهرها تظهر أنه اسم الإمام ولو وجود اللفظ أنت إذا إيدك مطهرة لا تخلي إيدك عليها. هاي مظاهرها، هذه مظاهر تلك، ولا مو قضايا أمور اعتبارية هيك جزافيات، لا لا، هذه مظاهر ذلك الأمر التكويني. التي تظهر أين؟ تظهر في هذا الأمر التشريعي. وهكذا تجد الأحكام المختصة بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. قد هذا المقام، مقام الإمامة التكوينية، هذا المقام كلما كان أعلى كانت المسؤولية في نظام التكوين. ماذا؟ لأنه هي مو امتياز، وإنما هي ماذا؟ مسؤولية في نظام التكوين. فأنتوا تعالوا معنا إلى المسؤوليات في نظام التشريع، شوفون بأن الإنسان كلما كانت مسؤوليته أكبر في نظام التشريع، وإن كان على خلاف هذا أنا كل يسجل هذا، وإلا لو ما كان هذا التسجيل واحد شوية أكثر حرية في الكلام. بالواقع القارئ تجد أنه كلما تزيد مسؤوليته امتيازاته تكثر، لو مسؤولياته تكثر امتيازاته، أي والله امتيازاته تكثر. مع أنه نظام التشريع يقول كلما كثرت الامتيازات كلما كثر المقام، وعظم المقام هي المسؤولية تعظم والامتياز يعظم، مسؤولية تعظم. فلهذا أقبل أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم، هذه ضريبة الموقع هذه. ولكن تجد أن الثقافة التي تقف عليها الإنسان، حتى أنا وأنت، حتى أنا وأنت الآن شوي نشوف نقوم نبدي نفعل أستاذ الحوزة، إذا صار أستاذ الحوزة شنو بناء إذا ذاك يا أخو 5 فقير أنا لابد أعيش 50,000 دولار امتيازات لابد تخلوني. هاي الثقافة اللي دنا تربى عليها. لهذا أنت شوف كلما شوية تصعد درجة علميا، شوية تصعد درجة علميا بقدرها بأضعافها تصعد درجاتها ماذا؟ امتيازاتها أيضا وياه. من هو؟ حتى بعد لا تخليني أتكلم على الشأنية ومن أوجد الشأنية. هذه كانت دليل بعد الوقوع، مو شافوا لابد يقولها قد مخرج فقيه ما ضاع على فقيه المسجد فطلعوا لنا هذا الشأنية. ليش أمير المؤمنين ما تكلم في الشأنية مولا؟ ليش أمير المؤمنين كان ينام على التراب؟ ها؟ جاوبني يا خالد، يلا جاوبني هذا الني، خلي أنا جاوب ذني. ليش الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لابد 3 أيام يشد الحجر على بطنه من الجوع؟ ليش؟ يعني تصور بأنه لو بيت المال ما كان أكو في مقدار يترس بطن الرسول الأعظم؟ ها؟ تقبل هذا أنت؟ ولكن الوضع العام، وضع الناس كان حاجة وفقر لو غنى وترف، ها؟ إمامهم لابد أن يكون كذلك. وإلى إذا إمامهم مأموها الشكل بمن يأتمون، بمن يقتدون، بمن يتأسون، بمن يتسلون. هاي الشأنية سويناها حتى نوجه بعض مطالبنا. وإلا هذه نعم، خلي يكون الزمان زمان غنى وترف، فالكل يأكل والإمام لم يأكل معه. فلهذا تجد أنه عندما دخل ذاك الإنسان سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، مو بديني، سفيان دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، وجد لابس جبة خز قيمتها 400 دينار أو 1000 دينار، أشكل عليه. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه كان هيك يلبس. الإمام سلام الله عليه قال اقترب إليه، فرفع له الرداء وجد أنه لبس صوفا تحته خشن. قال هذا لبسناه لله وهذا لبسناه لكم. وضع الشكل، وضع الناس الشكل يلبسون، فاحنا نلبس معه. اما انت تعال اقترب من تعليق، تبين صاحبنا كان لابس تدلوك لباس خشن وجواه لابس حرير. إيه كما نسوي احنا، اما جينا احنا بنسوي مولا، احنا بنسوي، لكن ما اذكر المصادر، احنا بنسوي. عندما أشكل له قال كان الزمان زمان فاقر، ولو كان جدي أمير المؤمنين في هذا الزمان للبس أيضا. لكن ذاك الزمان شنو كان؟ زمان حاجة، ما حد، الناس ما عندهم شيء، مو من المنطقي أنه أنا أكل كل شيء وهم لا يأكلون أي شيء. المهم الذي يجب أن نعتقده لأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا المقام. وهو مقام الإمامة التكوينية. هذه من مختصاتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا فيما يرتبط بالإمامة الظاهرية وإدارة الناس هذه من مختصاتهم. هذه لابد نرجع إلى الدليل لنرى بأنه أعطيت لهم خاصة أو هذه بالدليل ولو من خلال فهم مقاصد الشريعة هذه موجودة لغيرهم. فلهذا أنا لا أفهم فيما يرتبط بإدارة أمور الناس أن هذه من مختصات المعصوم. هذا معصوم لا في إدارة أمور الناس وتدبيرهم وقيادتهم ماكو مختصات إذا دل الدليل عليه. نعم يبقى البحث بحث شنو؟ بحث صغروي. أنا يوجد دليل أو لا يوجد دليل، ذاك بحث آخر. ولا مو مختصات. متفقين؟ مختصاتهم أين؟ في الأمور التكوينية. وإن كان هذا البحث باعتبار عن بالأمس تكلمنا في مرتبة ولاية الفقيه، اليوم أحمد تتم للبحث. وإلا ممكن إذا واحد إجى استفاد من الأدلة، طبعا وإن كان ولو مو بالأدلة اللفظية، من الروح العامة اللي عبر عنها مقاصد الشريعة. هذه الروح العامة يجد بأنه الأساس قائم على أن الإسلام يريد إماما قائدا وليا في الأمة، فيعطيه كل الصلاحيات، كل الصلاحيات التي يحتاجها إمام لإدارة أمة. هذه الصلاحيات والعصمة ليست حيثية تحليلية فيها، موجودة للمعصوم ولغير المعصوم على حد سواء. المختصات المعصومة أي جهة؟ إمامة التكوينية، وهي غير قابلة ذيك لا للتوسعة ولا للتضييق ولا للجعل ولا للعز ولا للنف ولا لأي شيء. هذه الخطوط العامة إذا الله وفقنا لبحث ولاية الفقيه بأنه هذه الولاية. طبعا هذا التعبير هم كان أنا هواية شيء ولاية الفقيه، أنا أفهم ولاية الفقيه أفهم، ولكن ما أفهم ولاية الفقه الأصغر، أفهم ولاية الفقه الأكبر. وهذا التعبير المتعارف أنه الفقه الأصغر هو منشأ الولاية، لا هذا فيه ما فيه موكول إلى محل آخر. وإلا ليس الفقه الأصغر يعني الطهارة والنجاسة والحج والزكاة، هذا منشأ ماذا؟ منشأ الولاية. لا أبدا، أي دليل ماكو على هذا، أي دليل ماكو على هذا. أنا أقولها صح، دليل معد. نعم مجموع ما يرتبط بإدارة الأمة، الولاية لهذا، الولاية لها مو لمن يعرف أحكام الطهارة والنجاسة. شنو علاقة الولاية هذا من قبيل من يعرف أحكام الطب والفيزياء والكيمياء؟ معارف هذه علوم نظرية. كنا الولاية شنو معناه؟ يريد يدير وضع الناس، وضع الناس شنو فقط؟ مولانا طهارة ونجاسة أقل أدنى ما يحتاجه، آخر ما يحتاج إليه الإنسان في المجتمع طهارة ونجاسة. أنت انظر إلى المجتمعات، شوفوا تحتاج طهارة ونجاسة، لو تحتاج إدارة وتربية وإعلام وسياسة وحرب وعلاقات دولية، يا أبو يحتاج آخر ما يسألك يسألك هذا طاهر ولا نجس. بلي أي بلي أحسنتم، وإلا واقعا أنتم تشوفون بأنه آخر ما يحتاج إليه هذه المسائل اللي تطرح في الرسائل العملية. ولاية لهذا ما شنو ولاية؟ ولاية إدارة الناس، ولاية معناه أن تأخذ بأيديهم إلى صراط الحق. أنت اللي ما تعرف هذا ما هو صراط الحق في تلك المسائل، كيف تعطى لك الولاية؟ عنوان شنو تعطى لك الولاية؟ والطريقة مثلها أبعد في بيتك مولانا مرتاح، لا مشاكل لا مصائب لا ابتلاءات، 50 سنة اقرأ طهارة ونجاسة، بالآخر طلع راجل يقول أنا ولي أمر الأمة واللي يخالفني إلى نار جهنم. عجيب وقع. منو قايل عنده هيك ولا؟ نعم من حقه أن يقول بأنه فلان شي طاهر فلان شي نجس. ومن هنا فأنا معتقد بأن الأموال مرتبطة بمقام الولاية مو بمقام الفقهاء، لأن هاي الأموال لأي شيء الغرض منها ما هو؟ إدارة وضع الناس، مو شيء آخر. حتى يعطي المحتاج. أنتم شايفين هو أحكام في الفقه، كثير من الأحكام خلوني منكم يوم، كثير من الأحكام إذا ما أحدهم الناس من لابد يعطي؟ ها؟ على الإمام، على الإمام. هذا الإمام شنو عنده؟ خزينة غيبية وغير الناس يعطوه، حتى على الإمام هي يسدد منين يسدد؟ هذا الذي عليه الغر لابد أن يكون له الغن. أشوف أنت فيما يرتبط بحاجة الناس وين ترجع؟ إلى بيت المال وإمام الناس. أما فيما يرتبط بالأخذ تفتح بابه كل من يريد خلي ياخذ الحقوق. تعرفون شنو؟ شنو الدليل على انه من صار فقيها لا بد ان ياخذ الامر؟ نعم، من صار له منصب الائمه فليأخذ منصب الائمه. شنو كان بيان الفتوى؟ بيان الفتوى كان منصب الائمه لاداره الناس، وضع الناس حتى في احلك ظروفهم، كن شوف حاجات الناس وين ترجع كل اليه، خلي يكون ذاك اللي ياخذ الحقوق. هذا وضع في الامه بني ابي هوى نعمه. ومن هنا هاي النظرية إعطاء الحقوق للمرجع أو للفقيه الجامع للشرائط، هذه في موضع لا يوجد ولي عام في الأمة، يعني الظروف الاستثنائية اللي كان وضعها موجود. أما عندما يحصل ولي عام في الأمة ينتخب من قبل الأمة، أتكلم نظريا بالكبرى أنا الصغرى، ما عندي شغل والله أنت فلان ولي لو مو ولي، ذاك بحث آخر عندنا عليه، يعني بحثين عليه، لا تخلطون بيناتهم. اما اذا لا، هذه بعد هاي نظريه الوضع الاستثنائي انتهينا منها. الان وين نجي الى نظريه الوضع الطبيعي، وهو ان مقام الولايه تجبى اليه الاموال ليصرفها في وضع الام. بعد شيء يخلصنا من انه كل واحد مولانا يفتح له دكان شخصي لنفسه، لانه الان تشوفون بعد هذه من خلال الحقوق كل واحد فاتح له شنو. فأمامكم هسه أنا ما أريد أشرح لكم الواقع، كل واحد فاتح له ماذا؟ فالدكان شخص. واطلنا والناس محتاجين مولانا، وطبيعة يرتبطون. ليش لابد مولانا الأموال تجي إلى الحوزات العلمية، ما تجمع في مكان واحد ثم ينظر إلى الميزانية ثم يوزع على طلبة بمقدار الميزانية؟ ليش لابد بعنوان فلان تعطى؟ ليش؟ شنو مالك أبو أحد يهذني؟ ثم تقولون هذا من أموال الحجة سلام الله عليه، ها؟ ليش لابد إلا بعنوانك توزع عليه؟ تعالوا مولانا اجمعوها، قل ميزانية هذا شهر هالقد، أدنى 30,000 طالب، هالقد حقوقكم كانت القضية، تروح يستلف الطالب. ليش لابد 25 مكان ياخذ نوبة هنا 200 تومان، هنا 400 تومان، هنا 800 تومان، ليش؟ فالسبب بها، وهو أنه العناوين بعد تضيع هناك، ما معلوم من اللي يعطي 5 ومن اللي يعطي 200. بلي هو طب نفسه يتربى، شنو انت خمو مو تتربى في عالم الملكوت، خود تتربى في الواقع. بكره انت تكبر من تجبى اليك تقول بانه انا افتح دكان باسمي، ليش مثل الاخرين؟ طبعا صريحا اقولها لكم، هذه في ضرري هذا الكلام كله، ولا مو في مصلحتي. حتى مش وقت مولانا همتي انا يقفون أمام هذا الكلام، ما أدري، بس المهم أنا وظيفتي أن أقول هذا الكلام، ولو للتأريخ أن أقول هذا الكلام. يعني بعد إنتم مسؤولية الإخوة، مسؤولية يستمعون إلى هذا الكلام، يعرفون بأن القضية مولانا وضع الأمة ما يمكن أن يستمر بهذا الشكل. وهذا مولانا من الموضوع الثاني. الموضوع الثالث في المجلد السابع، في المجلد السابع صفحة 347، بلي يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم من الميزان، صفحة 347، كلام في معنى الهداية الإلهية. يقول: ومنها، أي من معاني الهداية الإلهية، ما هي بمعنى الإيصال إلى المطلوب، كما في قوله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقد عرف الله سبحانه هذه الهداية تعريفا بقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وإلا الهداية العامة، فمن يرد الله أن يهديه لو موجودة للجميع، بمعنى إراءة الطريق، فمن يرد الله أن يهديه لو موجودة عند الجميع، من الجميع موجودة، ما إلى معنى فمن يرد الله أن يهديه.